السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جزء من سلسلة تفكيك الإعلام، وهو جزء مهم وكان يصلح أن يكون مقدمة، ولكن في التأخير حكمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حين نتكلم عن ظاهرة إنسانية فإننا نتكلم عن عوامل متداخلة، فقد أقول لك أنك إذا تعرضت للمادة الفلانية فأنت مرشح أن تتأثر بالعقيدة الفلانية أو الفكرة الفلانية أو أن يصير عندك التصور الخاطئ الفلاني. هذا لا يعني أن الأمر حتمي، وفي الوقت نفسه لا يعني أن هذا العامل ليس مؤثرا. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقول لك، أنا الآن مثلا دفعتك فسقطت، دفعتي كانت سببا في سقوطك. جميل، قد أدفعك بنفس القوة ولا تسقط، لأنك تكون منتبها وتحرص على أن تتماسك أثناء الدفع. هنا قام مانع، قام سبب مقابل. وقد لا تسقط لأن هناك شخص آخر يسندك، وقد لا تسقط لأن هناك شيء يثبتك في الأرض أنت واقف عليه ومتصل به، وقد لا تسقط، وقد تسقط سقطة أقوى لأنك تكون غافلا. إذن عندنا عامل، هذا العامل مؤثر فعلا، ولكنه مؤثر بشرط عدم وجود معارض أقوى أو مانع. وسلسلة الأسباب وتأثيرها سلسلة معقدة جدا جدا جدا، ولا يمكن أن يضبطها إنسان، وهذا الباب لو فهمته يزداد افتقارك إلى الله تبارك وتعالى. يعني تنظر للأمر أنك أنت كإنسان لا تستطيع أن تضبطه، قد تقوم بأسباب بكيت وكيت وكيت، ثم رب العالمين يهيئ مجموعة من الموانع تعطل كل تسبيباتك، وقد يكون العكس. مثلا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وجود فئة كثيرة هو أحد عوامل ومؤثرات النصر. مثلا نقرأ معركة نجد أنه الجيش الفلاني قوامه 100,000، الجيش الفلاني قوامه 3,000، 100,000 غلبوا 3,000. ما العوامل؟ ستقول الكثرة، لكن هذا العامل ليس دائما يعمل كما قال الله عز وجل في القرآن، لأن هناك عوامل أخرى ومسببات الله عز وجل يقيضها، وقد يعطل الله عز وجل السبب رأسا. مثلا في قول في ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم، كانت الكثرة سبب في الهزيمة المبدئية التي حصلت المسلمين ثم استحالت نصرا. بالعكس، إذن علينا أن لا ننظر الأمور بسذاجة. على سبيل المثال، حين يقول لك المثلية أو يعني فعل قوم لوط أو الشذوذ، يقول لك سببه جيني. طبعا هو يرتكب مغالطة، لأنه في الفكر المادي كل شيء سببه جيني، لأننا مجرد مادة ليس شيئا زائدا على المادة. لكن قل له حتى لو كان هناك سبب جيني، فنحن بإمكاننا أن نحيطه بمجموعة من الأسباب التي تعطل هذا السبب الجيني، من الترهيب والتوعية وتوفير البديل الأحسن وإلى آخره، فيحاط بهذه الأمور فينصلح حاله. تذكر مثال الدفع، ممكن إنسان يدفع هذا السبب الجيني كأنه دفع، تدفعه إلى أن يسقط. يأتي إنسان يسنده، إنسان يمسكه، إنسان يضع في عقله: انتبه عبد الله سيدفعك، انتبه لنفسك، وليس من الجيد أن تسقط، لو سقطت ستتأذى. فيضع في رأسه هذه العوامل كلها، ثم بعد ذلك يتمكن من مقاومة هذا الدفع. لهذا قديم الأشاعرة لما نفوا تأثير الأسباب تلاعبوا هذه اللعبة، صاروا يأتون إلى أسباب تعطل تأثيرها بسبب معارضات، فقال لك انظر الأسباب لا تؤثر، مع أنه هناك مؤثرات معارضة. لهذا ابن رشد كان يفقد صوابه وهو يناقش الأشاعرة في هذا الأمر ويرميهم بالسفسطة. طيب،